بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمانا من إخوانكم في مركز نداء الإسلام بنشر الشريط الإسلامي وتوسعة دائرة انتشاره، يطيب لنا أن نقدم لكم هذه المادة ونرجو أن تنالوا منها كل الفائدة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لماذا لا ينصرنا الله جل وعلا؟ كم عدد المسلمين في هذه الأيام؟ يفوقون 1,000,000,000 مسلم، وهم أرخص الدماء على وجه الأرض. ما الذي يجري للمسلمين؟ وما الذي يحدث لهم؟ أمة من أمم الإسلام تباد من الأرض ولا يحرك لهم ساكن. ما الذي يحدث لهم؟ وما الذي يجري؟ ولماذا وصلنا إلى هذه الحال؟ يوم كنا خير أمة، تهابنا الفرس والروم، يحسب لنا أو تحسب لنا الأمم 1,000 حساب، صرنا إلى أذل الأمم. صار حالنا لا يؤبه له، دماؤنا أرخص الدماء، كلامنا لا يسمع ولا يطاع، بل لا نستشار حتى في أمورنا. ما الذي حدث؟ وما الذي جرى؟ إن من أعظم الأمور التي أوصلتنا إلى هذه الحال التي نحن فيها ما سوف نتحدث عنه في هذه الخطبة، من أعظم أسباب حالنا وذلنا وهزيمتنا، الخلاف والنزاع بين المسلمين، التفرق والتشرذم بينهم. انظروا إلى أحوالنا، كل منا أو كثير منا يحمل الحقد على أخيه، تعصب للجنسيات والقبليات والقوميات والأصول والأعراق. لم يخرج المستعمر من هذه البلاد الإسلامية إلا بعد أن زرع فينا التفرق، التفرق والتشرذم والتعادي، ووضع بيننا حدوداً تلو الحدود. ولا زال اليهود إلى هذه اللحظة يؤججون الفتن بين المسلمين. قال الله جل وعلا في وصف أفضل أمة وخير الناس أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، قال عنهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. ليست القضية بالمال، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هل المال يجمع الأسود والأبيض والأحمر والأصفر؟ هل المال يجمع الحبشية والرومية والفارسية والقرشي؟ لا والله، ولكن الله ألف بينهم. دين الله، دين الله هو الذي يجمع بينهم. سبحان الله، هل نصدق أن يضع الفارسي يده بيد الرومي؟ سلمان وصهيب أمتان تقتتلان صباح مساء، أعدى أمتين على وجه الأرض في ذلك الزمان. يضع سلمان الفارسي يده بيد صهيب الرومي، من يصدق أن يتقدم الحبشي على كل القرشيين ليكون هو المؤذن لرسول الله؟ من يصدق؟ أي أمة تلك؟ أي شعب هذا؟ إنها تربية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا أبا بكر، من أبو بكر؟ سيد من سادات قريش. يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الرب جل وعلا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصلنا إلى أمة يحتقر المسلم أخاه لأنه من جنسية كذا، أو لأنه عامل نظافة، أو لأنه ليست عنده شهادة، أو لأنه فقير مسكين، يحتقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، أن يكفيه شر، وبلغ قمة الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم. المسلم في قطر وفي الكويت وفي المملكة وفي المغرب وفي أمريكا وفي السودان وفي أنحاء الأرض كلها، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه، بل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، نبكي حالنا. ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم، وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن ركنا إلى عزنا وقنعنا بالنعم، فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم، عندها يندم الجميع يوم لا ينفع الندم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النزاع وذهاب الريح والضياع والتفرق هي من أسباب الهزيمة التي نعيشها في هذا الزمن. هل حق نحن إخوان مسلمون متآلفون مترابطون؟ جاء اليهود كما يفعلون اليوم فأججوا الفتنة في عهد رسول الله، فقالوا للأوس يذكرونهم بالماضي، مساكين بعض الناس يتذكر الماضي فيحقد على أخيه، وجاء الخزرج يذكرونهم بالماضي، أججوا الفتنة حتى كاد الخلاف أن يقع وينشب بين رسول الله، فقام عليه الصلاة والسلام فقال قولته المشهورة: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ماذا يقول لو جاء رسول الله إلى هذا الزمن إلينا؟ أي دعوة؟ بل فاق المسلمون دعاوى الجاهلية. أي جاهلية؟ خلاف بين الأوس والخزرج. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ كيف لو عاش بيننا؟ المسلمون تفرقهم الحدود، بل داخل الوطن الواحد تفرقهم الأعراق والقبليات والقوميات، بل داخل الفئة الواحدة تفرقهم المناصب والوجاهات، حتى صار هذا الجسد ممزقا لا يأبه له أحد. شيشان، فلسطين، كشمير، الصومال، عدد ما شئت من نصائب المسلمين التي لو طلبت من أحدهم ريالاً أو بضع ريالات قال: ليس هذا شأني. هم يتحملون شؤونهم، وكأن المسلمون لا يتكافلون ولا يرعى بعضهم بعضاً. والله جل وعلا وصف المؤمنين فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم، هكذا المؤمنون، وإلا فلا. إن لم يكونوا أولياء بعض فليسوا حقا بمؤمنين. ما الذي حدث ولماذا وصل المسلمون إلى هذه الحال؟ اسمع اسمع أول سبب يفرق بين المسلمين وفتش في نفسك، هل هذا السبب فيك؟ هل هذا الأمر دخل إلى قلبك يوم من الأيام؟ من أهم الأسباب التي تفرق بين المسلمين أولها الكبر. الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة يمنع الإنسان عن الجنة. أول ما عصي الله عز وجل به الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال أنا خير منه، أنا خير من هذا، تريد أن تساويني به، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، أنا من قبيلة كذا وهو من قبيلة كذا، أنا خير منه، أنا منصبي كذا وهو عامل نظافة، أنا خير منه، أنا جنسيتي كذا وهذا جنسيته كذا. قل لي بالله، هل هناك فرق بين المعنيين، بين كلمات إبليس وما تطلق هذا الزمن؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنه الكبر الذي منى قلوب بعض الناس. ما هو الكبر؟ هل الكبر أن يركب الإنسان سيارة نظيفة، أو يلبس ملابس جميلة، أو يتزين عندما يدخل المجالس؟ لا، هذا ليس من الكبر، بل هذا مطلوب إن لم يتجاوز الإسراف. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أن يرد الحق ويغمط الناس، يعني يحتقر الناس، يحتقر أي إنسان كان، ولو كان من يعمل من أخس الأعمال، ولو كان يعمل في النجاسات، أن يحتقره فإن في قلبه كبر. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فقط قسمنا الله إلى أمم وشعوب وألوان وجنسيات لهدف واحد: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإن دخل في قلبك كبر فاسمع: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعدون هذا فيكم؟ فقال: يا رسول الله، هذا حري إن تكلم أن يسمع له. هذا رجل لو جلس في مجلس ونطق الكل يسكت، وإن خطب أن ينكح، مستحيل أحد يرده، لو أراد أي بنت ما أحد يرده، وإن استأذن أن يؤذن له يدخل أي مكان يشاء. رجل ذو وجاهة ومنصب. ثم دخل رجل آخر فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قال: يا رسول الله، هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، ما حد يأبى له، ما حد يلتفت له. قال: وإن خطب ألا ينكح، ما في أحد يزوجه، مسكين فقير رث الهيئة، الناس لا تلتفت له. هذا ميزان من؟ ميزان البشر. أما ميزان رب البشر فإنه يختلف. قال: والله إن هذا، يعني الفقير المسكين المطرود المنبوذ، إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك. الله أكبر، ديننا عظيم، ديننا كبير، ديننا ليس هناك دين أعظم منه. ليدعي الغرب ما يدعون من الحضارة، وليزيفوا ما يزيفون من الحقائق، فإن في أعظم دولة متحضرة في هذا الزمن يخرج 1,000,000 رجل من الاضطهاد والعصبيات والعنصريات، يدخل أناس السجون ويضربون بل ويقتلون لأجل لونهم، ثم يدعون حضارة. أي حضارة هذا؟ كذبوا والله. حضارتنا وديننا يجعل فيه عليه الصلاة والسلام أسامة ابن زيد مولى ابن مولى، قائدا لجيش فيه أبو بكر وعمر. هذا ديننا وهذه حضارتنا، وذلك إسلامنا. لا فضل لعجمي على عربي ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكبر وما أدراك ما الكبر؟ يخرج عليه الصلاة والسلام، انظر انظر إلى أفضل الخلق كيف كان متواضعا، يرى الصبيان صغار. يقول أنس كان يأتي فيسلم عليهم. هل جربت هذا؟ ماذا يصنع في البيت قائد الأمة، الحاكم، رئيس الدولة؟ ماذا يصنع في البيت؟ تقول عائشة كان يخصف نعله، نعاله إذا تقطع كان يصلحه، بل كان يصلح ثيابه، بل كان يكون في خدمة أهله. من منا جرب هذا؟ يخدم أهله في البيت، بل كان أفضل الخلق يحلب الشياه عليه الصلاة والسلام. وكانت تأتيه الأمل جارية البنت الصغيرة فتأخذ بيده فيذهب أين شاءت، لا يردها حتى تقضي حاجتها، بل كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه ووجنته. وكان إذا أكل لا يتكئ، وكان يأكل بأصابعه ثلاث أصابع ويلعقها، وكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله أكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. علامة تكبر. رجل مر على عالم من العلماء، ملك مر على عالم فلم يقف له العالم، قال ويحك، ألا تدري من أنا؟ تدري من أنا الذي جئت ولا تقوم لي؟ قال أعرفك. قال من أنا؟ قال أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا تحمل في بطنك العذرة. فقال الملك إي والله ما عرفني إلا أنت، ما عرفني إلا أنت. الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أبو بكر لما صار خليفة قالت جارية من الجواري، كان يحلب لهن الشياه، كان أبو بكر يحلب الشياه للجواري، فقالت الجارية الآن أبو بكر صار خليفة، الآن لا يحلب لنا الشياه. فسمعها أبو بكر فقال لا والله أبو بكر يحلب الشياه قبل الخلافة وبعد الخلافة، أحلب الشياه. عمر يحمل كيسا من الدقيق يحملها إلى الفقراء فيقال له يا عمر أنت الآن خليفة وتفعل هذا، قال وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أكسرها. عثمان ينام في المسجد فلا يدرى من هو الخليفة، من هو أمير المؤمنين، لا يعرفون عثمان بين أصحابه. حسين، علي بن الحسين رضي الله عنه من أهل بيت رسول الله، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، لما مات وجدوا في ظهره سوادا، قالوا من أين هذا السواد؟ فسألوا عنه فقيل أنه كان كل ليلة يحمل كيسا على ظهره من الدقيق في الليل ما أحد يراه ليوزعه على أيتام المسلمين. الحسن ابن علي بن أبي طالب مر يوما على فرسه فوجد فقراء على الطريق ليس عندهم إلا كسرة خبز، فقالوا هلم إلى الغداء يا ابن رسول الله، انزل تغدى معانا يا ابن رسول الله. فنزل وهو يقول أتسمع ماذا يقول؟ قال إنه لا يحب المستكبرين. فنزل وأكل معهم خبزا يابسا على الطريق يأكل مع فقراء المسلمين. لما؟ لأنه يعلم أن الله جل وعلا لا يحب المستكبرين. أيها الإخوة المسلمون، التآلف والتحاب والتواد والتآخي بين المسلمين أصل من أصول ديننا، وإن فرقتهم الجنسيات والأوطان والألوان فإننا نبقى إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، من أسباب تفرق المسلمين الحسد، واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. انظر الحسد، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هل علمت في الأرض معصية قبلها؟ إنه الحسد الذي ملأ قلوب بعض الناس، يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. اتق الله، اتق الله وارض بما قسم الله لك. المؤمنون إخوة، لا يحتقر بعضهم بعضا، ولا يحسد بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، ولا تكبر بعضهم على بعض. كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. من أعظم الأمم التي تفرق المسلمين اليهود، شغلهم الشاغل منذ أول الزمان إلى هذا الوقت، أرادوا أن يؤلبوا المسلمين في المدينة بعضهم على بعض. ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وضعوا السم له، ولا يزال يعالج السم ويجد أثره حتى مات عليه الصلاة والسلام. من الذي سممه؟ اليهود، بل هم الذين سحروا محمدا عليه الصلاة والسلام. اليهود قتلة الأنبياء، قتلة المرسلين، بل ما تجرأت أمة على سب الله كما تجرأ اليهود. هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا الله يطلب منا المال فهو فقير، تعالى الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل يقولون في التوراة المحرفة أن الله نزل وتصارع مع يعقوب، بل يقولون تعالى الله عما يقولون إن الله بكى ورمدت عينه وعادته الملائكة لما مرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما سبهم الأنبياء فإنها أكثر أمة سبت الأنبياء، وقتلت الأنبياء، وقتلت الرسل، وحاربت دين الله. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام زرعت الفتنة والفرقة بين المسلمين، فادعى ابن سبأ الإسلام ثم أخذ ينشر الفتنة بين المسلمين. وهكذا لا يزالون يفرقون الأمة، يعلمون أنه أعظم سلاح يقضون به على الإسلام والمسلمين. انظروا إليهم الآن كيف يفرقون المسلمين، والمسلمون يتكاربون على رضاهم، ويتوسلون السلام منهم، ويستجدون رضا اليهود حتى يعيشوا بسلام، كأنهم يصادمون القرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يريدون السلام مع اليهود والمساكين، لم يقرأوا كلام الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، في حين يحارب بعضهم بعضا يطلبون الصلح والسلام مع اليهود. أي أمة هذه؟ هل تستحق النصر؟ إن الله لا يظلم أحدا، ومتى ما رأى الله فينا استحقاق النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نعم، يصادمون سنة الله الكونية والشرعية، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. أليس في قلبك هذا؟ ألا تنتظر هذا اليوم الذي تكون فيه في جيش عيسى عليه السلام تقاتل فيه اليهود؟ لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. الله أكبر، إنهم يصادمون سنة الله الكونية والشرعية. نعم يوقعون السلام ويطلبون رضاهم، وهم يحرقون دولة فيها شعب مسلم، يحرقون لبنان ويقصفونها صباح مساء، والمسلمون يتوسلون منهم السلام والرضا. أي ذلة يعيشها المسلمون اليوم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. يا رسول الله، تقول زوجته يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، نعم إذا طم وعم الخبث في المسلمين يهلكون، وإن كانوا 1,000,000,000 مسلم لكنهم غثاء كغثاء السيل، قد أوهن قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. أسباب النصر لا بد أن نأخذ بها: الرجوع إلى الدين، التآخي والتآلف. من اليوم لا فرق عندك بين عجمي وعربي وأبيض وأسود وأصفر وأحمر، بين مدير وعامل نظافة، بين غني وبين فقير، الناس كلهم سواء عندك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليكن في قلبك كل المسلمين سواء، أخوك في الصين وفي الهند وفي باكستان وفي أمريكا وفي جنوب أفريقيا والذي بجنب بيتك كلهم لك إخوان، هذا من أسباب النصر. ثم لنرجع إلى ديننا ولنأمر بالمعروف ولنهى عن المنكر ولنتآلف ولنتحاب ولنتوادى، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. قول هذا القول وأقيم الصلاة. تم التسجيل والمونتاج لهذه المادة في استديو عثمان بن عفان لخدمة القرآن والسنة، مع تحيات إخوانكم في مركز نداء الإسلام للصوتيات، الدوحة قطر، صاد باء 6648، مقابل سوق الجبر، هاتف وفاكس رقم 430919. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.